ننتقل إلى الطريق الرابع. قالوا الوضع فيه وضع ثاني، أليس كذلك؟ ما قالوا في المجاز في تعريفه قوله مستعمل بوضع ثاني، قالوا المجاز الوضع فيه وضع ثاني، بيانه نبين لكم ماذا يريد أرباب هذا القول. أنه سبق في تعريف المجاز بأنه قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، بوضع ثاني هذا هو الشاهد لعلاقة. قالوا فيتميز، قالوا فيتميز المجاز عن الحقيقة بأن أصل الوضع في اللفظ، بأن أصل الوضع في اللفظ للحقيقة. فإذا كان اللفظ وضع أصلا للدلالة على معنى معين فهو الحقيقة، فهو الحقيقة. أما إذا دل على معنى آخر لم يكن وضع أصلا، سأشرح لكم هذا إن شاء الله، لم يكن وضع أصلا للدلالة عليه فهو مجاز في الدلالة على هذا المعنى الجديد، فهو مجاز في ماذا؟ في الدلالة على هذا المعنى الجديد. انتبه معي. قالوا نحن بينا لكم بأن تعريف المجاز قول وضع، قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة. فقالوا المجاز اللفظ، إذا وجدت اللفظ موضوع أصلا لهذا المعنى فهو الحقيقة. فأسد موضوع لماذا؟ قالوا الحيوان المفترس. إذا استخدم لفظ الأسد في الحيوان المفترس فاعرف بأنه حقيقة، وإذا استخدم لفظ الأسد في معنى آخر اعلم بأنه مجاز. لماذا؟ قالوا هذا وضع ثاني، هذا وضع ثاني، لأن لفظ الأسد أصلا وضع، كل واحد لما تقول له أسد قالوا المراد به الحيوان المفترس، لكن لما تريد به أمر ثاني إذن أنت ستنقل هذا المعنى إلى معنى ثاني، إلى معنى ثاني بنفس اللفظ، فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، إذن أنت نقلت لفظ الأسد بوضع ثاني، وضعته لمعنى ثاني وهي الشجاعة لهذا الرجل، أليس كذلك؟ فقالوا بهذا تميز الحقيقة عن المجاز، وتستطيع أن تميز الحقيقة عن المجاز. فإذا كان اللفظ موضوع أصلا لهذا المعنى فهو الحقيقة، وإذا كان هذا اللفظ موضوع أصلا وضع مرة أخرى ولم يكن أصلا فهو المجاز. فكلمة نخلة مثلا معروفة، النخلة المعروفة، لكن لو وضعتها للرجل الطويل يكون هذا مجاز ولا حقيقة؟ قالوا مجاز، لأنه نقلت من المعنى الذي هو معروف حقيقة به إلى معنى آخر، واللفظ هو اللفظ. فقالوا إذن في الوضع الثاني يعتبر مجاز، في الوضع الأول يعتبر حقيقة. قلنا لهم كيف نستطيع أن نعرف هذا، بمعنى ما هي الطرق؟ قال نكتب هذا، وأيضا سيأتي مبحث هذه المسألة بالتفصيل. هذا أقول لما سئلوا كيف نعرف هذا قالوا ماذا؟ قالوا ونعرف ذلك بطريق النقل عن أهل اللغة، قالوا نعرف ذلك بطريق النقل عن أهل اللغة. كأن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز. قال إذا وجدت أهل اللغة قالوا ذلك فاعرف بأن هذا حقيقة وذاك مجاز. أو يقول هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وذاك مستعمل في غير ما وضع له. قالوا بهذا نعرف. وضح لكم الكلام؟ هذه الطرق التي نحن الآن بصددها هي التي سيخوض أيضا أو في بعضها سيخوض الإمام الشنقيطي رحمه الله، هي التي سيمسك منها البحث ويبدأ به. فأنتم إذا تصورتم هذه الأمور هان عليكم ما سيأتي من كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. لماذا؟ لأنك تعرف ماذا يريد وبماذا يتكلم وماذا يعني. فأنتم تصوروا الآن هذه الأمور وهذه الطرق وهذه المباحث، سيهون عليكم ما سيأتي بإذن الله. إلى هنا واضح؟ واضح الطريق الرابع؟ ننتقل إلى الطريق الخامس. ما شاء الله طرق كثيرة عنده. قالوا الطريق الخامس، قالوا كل هذا حتى نبين لكم الفروق بين الحقيقة والمجاز. الطريق الخامس التزام تقييده. قالوا المجاز يلتزم التقييد، بمعنى بيانه أن المجاز يلتزم تقييده بالقرينة. المجاز يلتزم ماذا؟ تقييده بالقرينة. والحقيقة ليست كذلك، فمثلا جناح الذل قالوا فقيد الذل دل على أن المراد به غير الجناح الحقيقي. قالوا جناح الذل دلتنا كلمة الذل هذه يلتزم التقييد، هذه الكلمة دلتنا على أن هذا ماذا؟ هذا مجاز. لماذا؟ قالوا أنه لو كان حقيقي لما أتى بهذا التقييد، إذن هو ملتزم دائما بالتقييد. واضح؟ قالوا دل على أن المراد غير جناح الجناح الحقيقي، لأنك لو أطلقت الجناح لم يتبادر غير الحقيقة، هكذا قالوا، يعني الجناح المعروف. قالوا ما يتبادر إلا ماذا؟ إلا الجناح المعروف. واضح؟ وكذلك قولك رأيت أسدا، إذا قصدت به الحيوان المفترس، قولك رأيت أسدا إذا قصدت به الحيوان المفترس لا يحتاج إلى تقييد. قالوا ما يحتاج هذا أنك تأتي بماذا؟ بقيد. لا خلاص يكفي، تقول رأيت أسدا إذا أنت تريد به الحيوان المفترس. قالوا إذا قصدت به الحيوان المفترس لا يحتاج إلى تقييد، وإذا أردت به الرجل الشجاع، وإذا أردت به الرجل الشجاع لا بد من تقييده. أنتم معي؟ قالوا لا بد من تقييده، أو لا بد من تقييد اللفظ، لا بد من تقييد اللفظ بقرينة، يعني لا بد أن تأتي بقرينة تدل على أنك لا تريد به الأسد الحقيقي. فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا. أقول وقولهم التزام تقييده، هم قالوا التزام تقييده، قالوا هذا أليس كذلك، ولم يقولوا بتقييده، انتبه فرق، ما قالوا المجاد بتقييده لابد أن يعرف، لا، قالوا التزام تقييده. ما الفرق؟ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، واضح؟ ما قالوا بتقييده، قالوا التزام تقييده مطلقا، عرفتم؟ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، أقول لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، كقولك عين جارية، واضح؟ عين جارية، إذا قيدت أو ما قيدت؟ قيدت لا شك، لكنه لم يلزم التقييد فيه، اختلف، عرفتم الفرق؟ لم يلزم التقييد فيه، لأنه لو لزم التقييد لصار مجازا، واضح؟ لو لزم التقييد لصار مجازا، لكن لأنه لم يلزم التقييد لم يكن مجاز، وإنما هو كان من باب الاشتراك. واضح لكم الفرق؟ وهذا من الفروق التي تذكر. واضح هذا الطريق؟ ها؟ اتضحت لكم هذه الطرق الآن التي مرت بنا؟ أظن أنها واضحة. هم قالوا التزام، ويعرف المجاز بالتزام تقييده، ما قالوا بتقييده، ويعرف المجاز بتقييده. لو قالوا يعرف المجاز بتقييده لا أورد إنسان أو أورد الآخر عليهم المشترك وقال لهم المشترك أيضا يعرف بالتقييد. العين لما تقول عين جارية عرفنا بهذا التقييد أنك تريد العين، عين الجارية التي هي الماء، أليس كذلك؟ لما تقول مثلا عين الذهب عرفنا ماذا تريد، عين الشمس عرفنا ماذا تريد، إذن يقيد المشترك، لكن هل هو يلتزم هذا التقييد؟ لا. وضح لكم الفرق؟ فيقول فهذا من باب فقط الفائدة، يعني هم قالوا يعرف المجاز بالتزام تقييده، يعني أنه يلزم التقييد، أما المشترك ما يلزم، لكن قد يقيد المشترك، وتقييد المشترك لا يدل على أنه مجاز. وضح لك الكلام؟ التزامه تقييدي، نعم. وأنا الآن إيش شرحت؟ نفس الكلام. أقول قولهم ويعرف المجاز بالتزام تقييده، يعني أن المجاز دائما يلتزم القيد، إذا انفك عنه القيد رجع حقيقة. هذا القول هم قالوا، حتى ما قالوا ويعرف المجاز بتقييده، لو قالوا يعرف المجاز بتقييده لقال لهم القائل كيف ذاك؟ الحقيقة المشترك ليس من الحقيقة؟ سؤال، المشترك حقيقة رغم أنه يقيد، المشترك يقيد أليس كذلك؟ والحقيقة تقيد، فما قالوا ويعرف بتقييده، لأنه سيقول قال والمشترك من الحقيقة وهو يقيد، إذن هذا الفرق لا يصلح أن تفرق بينه وبين المجاز والحقيقة، لكن لما قلنا ويعرف المجاز بالتزام تقييده إذن أنت تريد أن المجاز دائما ما ينفك عنه هذا القيد. وضح لك الفرق؟ واضح؟ الطريق، طبعا هذه الزيادة من بعد فقط ضبط الألفاظ، يعني أريد أن أبين لكم بأنهم من الدقة بمكان في هذه الألفاظ حتى لا يورد عليهم المستشكل هذا الاستشكال، يعني هذا رحمهم الله من دقة اختيارهم للألفاظ، وهذا لابد أن يكون في التصنيف أن الإنسان يختار الألفاظ التي لا يرد عليها الإشكال. التقييد واجب بمجازي جائز فيه، نعم أحسن، هو هذا هو نفس الذي مضى في الاضطراد. الطريق السادس، كم بقي من الوقت؟ لا، إذا نقف على هذا لأنه لو دخلنا في هذا ما أظن أنه يتضح، لأن لو وقفنا عليه لا إله إلا الله. فأقول وأكرر، راجعوا هذه الأمور وحاولوا أن تحفظوها، واضح؟ حاولوا أن تحفظوها فإنها مهمة. بين القرينة؟ لا، القرائن تختلف. يعني هم لما قالوا في مسألة القرينة، نحن ذكرنا وين؟ في الثانية، طريق الثاني، يتبادر غير المجاز دولة القرينة. هنا في التبادر، هنا هم يبحثوا في التبادر أن المجاز يتبادر إلى ذهنك شيء لولا وجود قرينة، هذا مبحث آخر. هم يبحثوا الآن في الطريق الثانية إلى تبادر إلى ذهنك، ما يبحثوا تقييد ما تقييد، فيقولون بأنه ما تبادر إلى ذهنك حقيقة إلا القرينة التي أخرجت. أما هناك طريق أخرى حتى تعرف المجاز، يكثر لك الطرق فيقول هذا القائل بالمجاز، وأيضا نضيف لك طريق آخر بأن المجاز يلتزم التقييد بهذه القرينة، يلتزم. واضح؟ هناك تعرف المجاز بالقرينة، عرفت؟ يعني هو يتبادر إلى الذهن، أما هنا لا، الالتزام بخلاف الحقيقة. واضح لك؟ ولكن القرينة أحيانا تكون قيدا. قد تكون قيد، نعم. قلنا أسد أطلقنا، ولو قلنا أسد يعني قيدا قيدنا. جميل. تكون يعني القرينة أحيانا تكون قيدا. هي قيد. أيوه، هذا هو الإشكال الآخر أعتقد. لا. شلينا القيد يكون نفس الشيء. اي، لكن الان البحث في الطرق التي يعرف بها المجاز، تلك طريق ما يتبادر الى الذهن، وجود القرينة هذا تبادر الذهن بحث. الان اخر ما يبحث لك في تبادر الذهن، يقول اذا وجدت قرينة ملتزمة دائما في هذا الكلام هو مجاز، عرف؟ غير لك، ينوع. ممكن توضيح المسألة الأخيرة، الفرق بين القول التزام تقييده والقول بتقييده؟ أنا أوقعت نفسي في الاتيان بها، أنا أتيت بها فقط من باب الفائدة الزائدة. يعني أقول الفرق أن قول القائلين بالمجاز ويعرف المجاز بالتزام تقييده، أي أن المجاز دائما القرينة ما تنفك عنه، وإن انفكت القرينة لم يكن مجاز. وقولنا ويعرف المجاز بتقييده لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن الحقيقة كذلك تعرف بالتقييد، لأنها الحقيقة أيضا تقيد، المشترك يقيد. لو قلنا ويعرف المجاز بتقييده لقال لنا القائل هذا الكلام هراء. لماذا؟ لأن الحقيقة أيضا تقيد، والاشتراك يقيد، واشتراك من الحقيقة أيضا. إذن كيف تقولون يعرف المجاز بتقييده؟ ما يصح هذا الكلام. قالوا لا، يعرف المجاز بالتزام هذا التقييد، هو دائما ملتزم لهذا التقييد، فما دام هو ملتزم لهذا التقييد مجاز. أما إذا وجدت أنه بعض الأحيان يلتزم وبعض الأحيان لا يلتزم، اعرف بأن هذا ليس بمجاز. واضح؟ إذا لم يلتزم هذه القرينة اعلم بأنه ليس بمجاز. عين الماء، عين الشمس، عين الذهب، ما التزم القرينة، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه ليس بمجاز، إنما هو مشترك. لكن لو التزم هذا اللفظ دائما وأبدا ما انفك عنه، اعلم بأن هذا مجاز. هذا الذي يريد، يعني هم أرادوا بهذا التقييد، قولهم التزام يعرف المجاز بالتزام تقييدي، هذا الفرق، حتى لا يرد عليهم المستشكل هذا الاستشكال. لو قالوا ويعرف المجاز بتقييده لا ورد عليهم هذا الاستشكال. واضح الكلام؟ لأن هذه الكلمات يعني تحتاج إلى تركيز، أنا أدري، ويحتاج إلى تكرار، وتحتاج إلى انتباه. يعني لما أتكلم لابد لو الواحد فيكم سهى ثانية ضيع نفسه. ولهذا طالب العلم ما يشتغل بأمور أخرى، من الخطأ بمكان أنني أتكلم ويشتغل بأوراق بيدي، أو يشتغل، هذا أيضا ليس من آداب طالب العلم، هذا من الأدب المخل في طالب العلم. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أنه أولا ما يستوعب ما أقول، ثم ثانيا يرجع ويسأل. وقد يكون الإخوة يعني فهموا، وهو ليس لعدم الاستيعاب، لأنه لو كان يعني الاستيعاب عنده ضعيف فهذا موجود في البشر، أنا مستعد له، لكن يلهو ويضيع ثم يرجع يسأل، هذا لن أجيب. لماذا؟ لأن هذا يفرط على نفسي، وأنا مش مستعد أنني أضيع الوقت على الباقي، لأنهم أيضا لهم حق في هذا الوقت. واضح؟ فعلى الإنسان أن يركز خاصة في هذه المسائل، يكون يعني على دقة وعلى انتباه دائما. أما أنه يسهو ويلهو ثم يسأل ما يصلح. فأرجو خاصة في هذه المباحث، أرجو أن يكون الطالب دائما منتبه، لأنه لو فاتت كلمة لا شك أنه سيؤدي هذا إلى عدم الفهم لا شك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بأي شيء في الدرس إلا بما يقول المدرس، لأنه لو انشغل بأمر ثاني ضيع على نفسه وقد يضيع على الآخرين الوقت، أليس كذلك؟ فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، وهذا من آداب طالب العلم، من الآداب التي هي لمصلحته قبل أن تكون لمصلحة الآخرين. هو هذا الذي سبق. خطأ، أول خطأ، خطأ، لأنك لو قلت، وهذا قد قاله بعضه، لو قلت الحقيقة هي قول مستعمل بوضع أول استلزم هذا القول أن كل حقيقة لابد لها من مجاز، لأن كلمة أول مفهوم أن هناك ثاني. لهذا اختيار الألفاظ هذا مهم. أنا يعني لما بحثت ما أتيت بالألفاظ هكذا، بعد تمحيص وتدقيق. ولهذا لو قلت الحقيقة قول مستعمل بوضع أول استلزم أن كل حقيقة لابد لها من مجاز، وهذا لا يقول بها، أليس كذلك؟ ولهذا لما عرف بعضهم بوضع أول حصل خلاف، تناطح فيه العلماء. يعني كلمة أول لا تستلزم ذلك؟ تستلزم، لا تخرج عن البحث، نحن نتكلم في ألفاظ. أيه. فلما أنت تريد أن تعرف وتفرق بين أمرين، لأنك ستبحث بين شيئين، بين حقيقة وبين مجاز. ولهذا لو قال السيد لو قال السيد أعتق عبدي الأول، ماذا ينتج عن ذلك؟ يستلزم أن يكون عنده عبد ثاني، ولا ما صار الكلام فائدة، صار عبث، صح؟ لما يقول أعتق، أنا أعتق عبدي الأول، أو يطلق زوجته مثلا ويتلفظ بالأولى، أي لابد أن تكون هناك زوجات، وإلا صار هذا الكلام عبث. فقولهم بوضع أول قالوا يستلزم منه أن يكون هناك ثاني، واضح؟ أما الله جل جلاله فلا شك أنه هو الأول وهو الآخر، وهو الأول وليس قبله شيء، ولا يلزم من أن يكون هناك بقولنا هو الأول بأنه يكون مخلوق ثاني، حاشا لله. واضح؟ إننا نبحث في الألفاظ، أظن أن الكلام واضح بي. عليكم السلام. نعم أكمل. قطع عليه، ولهذا نريد أنه يرفع يده مرة أخرى إذا سأل حتى لا تشوش. جزاك الله. أنا أعلم أنهم عرفوا أن الحقيقة قول مستعمل بوضع أول، لكن هذا غير جامع أو غير مانع. نعم. هو هذا التفريق بيناه، قلنا الوضع الثاني، الطريق الرابع، ماذا قلنا فيها؟ الفرق بين المجاز والحقيقة، الوضع فيه وضع ثاني، هذا مأخوذ من التعريف، عرف؟ مأخوذ من التعريف وهو تفريق، ولكن هل نسلم لهم بهذا؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، هل هو مسلم أو ليس بمسلم، لأنه سيأتي الخوض في هذه المسألة. نسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يسدد فيما نقول وما نتكلم، وأن يلهمنا الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا زال الكلام على مسألة الحقيقة والمجاز. وسبق في الدرس الماضي أن بينا، عرفنا لكم تعريف المجاز. الطريق السادس، أظن أن الطرق التي مضت كلها واضحة، أليس كذلك؟ هي واضحة بينة. وأنا لماذا أقول أريد التركيز على هذه الطرق؟ لأن البحث فيها، والذي عرف هذه الطرق وتصور هذا الكلام سيسهل عليه ما يأتي من كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، فيصبح الكلام عنده سهل واضح. عرفتم؟ الطريق السادس، قالوا توقفه على المقابلة، يعني المجاز يعرف بماذا؟ بتوقفه على المقابلة. بيان أن المجاز يتوقف استعماله على المسمى الحقيقي. قالوا المجاز يتوقف استعماله على المسمى الحقيقي، يعني المسمى الآخر الحقيقي. قالوا سواء كان ملفوظا به، سواء كان ملفوظا به كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إلى هنا واضح؟ والله خير الماكرين. فقالوا إن إطلاق المكر على المعنى المقصود من الرب، إن إطلاق المكر على المعنى المقصود من الرب ليس حقيقة. المكر من الله ليس حقيقة قالوا أبدا، بل هو مجاز، ليس حقيقة بل هو مجاز. قلنا لماذا؟ لماذا هو مجاز هنا؟ قالوا لأنه متوقف على مقابلة. هل انظر ومكروا ومكر الله، إذن هو متوقف على مقابلة، إذن هو مجاز ليس بحقيقة. قالوا لأنه متوقف على مقابلة، يعني متوقف على استعماله في المعنى المقصود من الخلق، في المعنى المقصود من من؟ المقصود من الخلق، يعني من العبيد البشر. واضح؟ فهو حقيقة بالنسبة إليهم، بالنسبة للمخلوقين حقيقة، عندهم المخلوق موجود أليس كذلك؟ مجاز بالنسبة إلى الله. انظر إلى مشكلة المجاز، إلى أين أودت به؟ مجاز بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الله، لأن استعماله في الله كما ترى من الآية متوقف على المقابلة، وهو المعنى الحقيقي في القلب، وهو المعنى الحقيقي في القلب. واضح الكلام هنا؟ قالوا المكر هنا متوقف على ماذا؟ على المقابلة. المقابلة هي، وهنا نسب كثير من الأسماء والصفات بباب من باب المجاز بالمقابل أو المقابلة، نسب كثير ودعم أنها مجاز. فهنا قالوا انظر ومكروا، أي العباد ومكر الله. إذن ومكروا المكر المعروف عند الخلق، ومكر الله ليس المكر الذي تظنون بل هو مجاز، وسنبين ما معنى المكر هنا. له معنى، ليس المكر الذي تظنون. لماذا؟ لأنه مجاز بالمقابلة، فعرفنا بأنه مجاز بمعنى. فالله سبحانه ما قال بأنه يمكر وماكر، ما قال هذا، ما قال بأنه يمكر أو بأنه ماكر، بل قال ومكروا ومكر الله، بل قال ومكروا ومكر الله. فالمكر الأول حقيقة. ما هو المكر الأول؟ الذي في المخلوقين ومكروا، هذا المراد به المكر الحقيقي المعروف. قالوا فالمكر الأول حقيقة ويقابله المجاز. بمجرد أنك وجدت هذا اللقب اعلم بأنه مجاز، ويقابله المجاز. فمعنى إذن ما معنى ومكر الله؟ قلتم ومكروا ومكر الله، إذن ما معنى المكر هنا؟ قالوا فمعناه أن يجازيهم على مكره. هذا هو المراد، أي يجازيهم على ماذا؟ على مكره. يعني ومكروا يقابلهم أنه سيجازيهم على هذا المكر الذي مكروا. فمعنى ومكر الله أي ويجازيهم الله جل جلاله على مكرهم، لأنه قال في مقابل. كأن هذه الآية ومكروا، فما جزاء هذا المكر؟ جزاؤه ما هو؟ العقاب، هذا هو. فمعنى الآية هنا في مكر الله جل جلاله المراد به ماذا؟ المراد به المجاز المقابل، يعني في مقابل ما صنعوا مكر الله بهم، أي جازاهم بما فعلوا. واضح لكم إلى هنا؟ انظروا إلى ماذا جرى من المجاز إلى طواف، نسأل الله العفو والعافية. أو كان إذن الأمر الأول قالوا أن يكون، إحنا ما قلنا بأن المجاز مستعمل على المسمى الحقيقي، هكذا قالوا، قالوا سواء كان ملفوظا به، وهذا مثلنا كقوله تعالى ومكروا ومكر الله. المكر الأول ملفوظ؟ ملفوظ، أليس كذلك؟ قالوا أو كان مقدر. مثل ماذا؟ قالوا أو كان المعنى الحقيقي المقابل مقدرا، يعني مقدر ليس ظاهر ملفوظ به كما في الأول. أول ومكروا ومكر الله، في مقابل مكرهم جازاهم الله على مكرهم. إذا المراد بالمكر هنا المجازاة. إياك أن تقول أن الله ينصر، إياك. إذن المراد به المجازاة، هكذا قالوا. عرفتم؟ قالوا هذا اللقب قد يكون المعنى الحقيقي غير ملفوظ به بل هو مقدر. مثل ماذا؟ قال أو كان المعنى الحقيقي المقابل مقدرا كقوله تعالى قل الله أسرع مكرا. قالوا وين المكر الأول؟ هو موجود؟ أين المكر الأول؟ قالوا مقدر ليس ملفوظ، يعني أسرع مكرا المراد به أسرع عقابا له وجزاء. قالوا فهنا لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ. هل تقدم لفظ المكر هنا؟ ما تقدم، أليس كذلك؟ لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكن تضمن المعنى، لكن تضمن المعنى، يعني معنى ذلك المكر الذي هو مقدر. فالمكر المضاف هنا لله، المكر المضاف هنا لله جل جلاله مجاز. المكر المضاف هنا لله ما هو؟ قالوا مجاز من باب المقابلة. إذا رأيت ذلك الذي يفسر القرآن ووقف على هذا وقال لك والمكر هنا لله مجاز من باب المقابلة، قد لا يقول مجاز، يقول من باب المقابلة، فاعلم بأنه يريد أن يصرف اللفظ عن ظاهره، ويريد أن يقول بأن هذا مجاز لا حقيقة، من باب المقابلة. قلنا لو ما هي العلاقة؟ ألم تقولوا بما قلتم في البداية بأن هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز؟ ما هي العلاقة هنا؟ قال والعلاقة المصاحبة في الذكر. العلاقة هي المصاحبة في الذكر. عرفتم؟ أنه ذكر المكر صاحبه ماذا؟ المكر الآخر وهو المجاز. فالمكر الأول مكر حقيقي من القلب، والمكر الثاني مكر مجازي من الله، سواء كان لفظ به أو قدر هذا المعنى أو اللفظ الحقيقي. قلت هكذا، وبهذا الباب عطلوا كثير من الصفات، عطلوا كثير من الصفات، وسيأتي بحث هذا وبيانه، وسيأتي بحث هذا وبيانه إن شاء الله. أنا سنتكلم عليه بالتفصيل، وعلى هذا الطريق هل هو صحيح أو ليس بصحيح. اتضح لكم هذا الطريق؟ اتضح. إذن قالوا ويعرف المجاز بماذا؟ بالمقابلة. لابد أن يكون له مقابل في الحقيقة، فإذا قابله في الحقيقة فالذي بعده مجاز، ومثلوا بهذه الآية وبغيره. الطريق السابع، قالوا أيضا مما يعرف به المجاز ويطرق به المجاز عن الحقيقة، إضافته إلى غير قابل، إضافته إلى غير قابل، أو يعني بمعنى آخر إطلاق اللفظ على المستحيل. إذا ما عرفت بالمعنى الأول تعرف بالمعنى الثاني. إطلاق اللفظ على المستحيل بيانه. هم قالوا إذا رأيت اللفظ أطلق على أمر مستحيل أن يكون، فاعلم بأنه ماذا؟ بأنه مجاز. وإذا أطلق على غير قابل ما يقبل هذا اللفظ، اعلم بأنه مجاز. بيانه أنه إذا أطلق اللفظ بما يستحيل تعلقه به، علم أنه مجاز، علم أنه مجاز في هذا اللفظ. قالوا إذا رأيت أنه محال فاعلم بأنه مجاز. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية. هل القرية تسأل؟ مستحيل أحد يأتي إلى الجدران ويقول يا جدران كذا وكذا وكذا. إذن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، ماذا أرادوا؟ أرادوا سؤال الجدران؟ مستحيل، أليس كذلك؟ إذن ما المراد؟ قالوا هذا يستحيل أن تسأل الجدران. قلنا لهم قالوا وبهذا تعلم بأن هذا مجاز، لأن اللفظ إذا وضع في مكان مستحيل اعلم بأنه مجاز. فاسأل القرية، مستحيل أنك تسأل الجدران. إذن ما المراد؟ قالوا هذا مجاز، مجاز بالحد، وسيأتي إن شاء الله بيانه. كيف مجاز بالحد؟ يعني اسأل أهل القرية، هذا هو المراد، لأنه يستحيل أن تسأل الجدران، ما من المحال أن يأتي الإنسان ويسأل الجدران. إذن السؤال هل يقبل أو هل القرية تقبل السؤال؟ الجدران الذي في القرية الآن، واسأل القرية هل القرية تقبل السؤال؟ الجواب قالوا لا، غير قابل. هذا معنى غير قابل، فالسؤال للقرية غير صحيح. قالوا إذن هناك شيء مراد، ما هو؟ هو أهل القرية. إذن هذا مجاز. لماذا؟ قالوا لأن سؤال القرية مستحيل، القرية ما تقبل السؤال. هل رأيتم أحد يسأل الجدار؟ فقالوا الجدار ما يقبل السؤال، إنما الذي يقبل السؤال هم البشر الذين هم أهل السؤال. إذن قالوا هذا دليل على أن هذا مجاز. فإذا رأيت أن اللفظ وضع في مكان يستحيل اعلم بأنه مجاز، واحكم بأنه مجاز. وضح لكم هذا الفرق؟ قالوا هذا فرق واضح بين. فإن السؤال بالنسبة للقرية مستحيل عادة. يعني نريد بالقرية هنا ماذا؟ الجدران. فإن السؤال بالنسبة للقرية مستحيل عادة. فإضافة السؤال للقرية إضافة إلى غير قابل للسؤال، إضافة إلى غير قابل للسؤال. واضح لك؟ يعني لو أتاك لفظ ووضع في مكان مستحيل تحكم بأنه مجاز، لأنه مستحيل أن يسأل الجدران. واضح؟ قابل غير قابل للسؤال، لأن السؤال إنما هو لمن كان يعقل ويفهم، أليس كذلك؟ السؤال إلى من يوجه؟ إلى من كان يعقل ويفهم، فكان هذا مجاز، فكان هذا مجاز. هذا الطريق واضح لكم؟ واضح؟ هذه هي الطريق الثاني. واضح؟ هذا هو الطريق الثاني. ننتقل إلى الطريق السابع. ننتقل إلى الطريق الثاني. قلنا لهم أيضا ما عندكم في الفروق؟ ما شاء الله فروق كثيرة، ونستطيع أن نفرق بأي فرق. ما استطعت في هذا معك فروق كثيرة. أول فرق واضح في جميع المجال، أما الفروق الثانية إذا كان بمقابل تستطيع، بغير مقابل تبحث في الأمور الأخرى حتى تستطيع أن تميز بين الحقيقة والمجاز. والذي يتكلم أمامك الآن إذا تكلم تعرف هو يتكلم بمجاز أو يتكلم بماذا؟ بحقيقة. واضح الكلام؟ الطريق الثامن أن المجاز لا يؤكد. قالوا هذا فرق، المجاز لا يؤكد. قالوا مستحيل أن يؤكد المجاز. واضح؟ بيان أن التأكيد ينفي احتمال المجاز. قالوا التوكيد ماذا؟ ينفي احتمال المجاز، لأن الذي يؤكد هو الحقيقة. قالوا إذا رأيت هذه الكلمة أكدت فاعلم بأنها ليست بمجاز، أما إذا لم تؤكد فإنها مجاز. ما قبل التأكيد اعرف بأنها، واعلم بأنها مجاز. قالوا لأن الذي يؤكد هو الحقيقة، فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا في الآية تكليما مصدر مؤكد، أليس كذلك؟ مصدر مؤكد، فلا يمكن أن يكون الكلام هنا مجاز. واضح الكلام؟ قالوا تكليما مصدر مؤكد، مؤكد لأي؟ مؤكد للكلام الأول وكلم، وكلم الله تكليما هذه مؤكدة لكلم الأولى، مصدر مؤكد. وقالوا اعلم بأن هذا ماذا؟ حقيقة. قالوا مصدر مؤكد فلا يمكن أن يكون الكلام هنا مجاز، لا يمكن أن يكون الكلام هنا مجاز. إذن قالوا هذا طريق ثامن تعرف به الفرق بين الحقيقة والمجاز. طبعا هذا كله سيأتي بعد، هذه الطرق التي ذكروها سنبين هل المجاز لا يؤكد مطلقا، سننظر في هذا البحث اللغوي إن كان يؤكد أو لا يؤكد إن شاء الله. الطريق التاسع، إذا كان في سؤال، يعني سؤال في عدم الإيضاح ما مضى سأوهي، أما إذا كان واضح نعم. واضح؟ واضح الكلام؟ إذا كان غير واضح نعيد. ثامن، طريق الثامن، قالوا إن المجاز لا يؤكد مطلقا، إذا أتتك كلمة لا تستطيع أن تأتي بما بالمصدر المؤكد لها فاعلم بأنها مجاز. بمعنى لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا أسدا، تستطيع تقول أسدا أسدا أسد؟ ما تستطيع، لأنك لو قلت أسد أسد أكدت بأنه أسد حقيقي، وهذا ما يستقيم. كيف تؤكد أسد أسد وأنت تريد به رجل شجاع؟ ما تريد به ماذا؟ ما تريد به الأسد الحيوان المفترس. فمثلا لو قلت جاء زيد نفسه، أو بمعنى أدق جاء الأمير نفسه. نفسه هذه تأكيد، أليس كذلك؟ هذه من المؤكدات، فلا يحتمل إلا أن الأمير بنفسه جاء، لا أنه أرسل وزيره ولا أنه أرسل حاشيته، لأن خادم الأمير ووزير الأمير تستطيع أن تقول جاء الأمير وتقصد به من؟ من؟ خادمه. تقول بنى الأمير قصرا، لو قلت بنى الأمير نفسه إذن تريد أنه هو الذي قام بالبنية، لكن لما قلت بنى الأمير قصرا تريد به من؟ الحاشية التي معه ومن قام بالبناء. وضح لك الكلام؟ فقال والمجاز لا يؤكد، مستحيل، لأن تأكيد المجاز معناه أنه ليس بمجاز، فما يستقيم أن تقول حقيقة ومجاز إلى سلم، لأن الذي يؤكد هو الحقيقة للمجاز. واضح الآية؟ تكليما، تكليما هذه مصدر، كلم يكلم تكليما، كلم فعل ماضي يكلم فعل مضارع، تكليما مصدر، أي مصدر، هذا المصدر مؤكد، مؤكد لأي شيء؟ مؤكد لقوله تعالى كلم الله موسى. هذا في مصلحة من قال بأنه حقيقة هنا الكلام، يعني حتى الذين قالوا بالمجاز ما يستطيع الواحد منهم أن يقول بأن هنا مجاز. ولهذا قال الإمام أحمد للمعتزلة وكلم الله هنا تكليما لا يستحيل أن يكون غير الكلام الحقيقي لوجود ماذا؟ المصدر المؤكد. فكلمة تكليما هذا مصدر مؤكد للكلام الذي هو تقدم، كلم الله موسى تكليما، أي ويؤكد لك الكلام الذي مضى بأنه كلام حقيقي لا مجاز. واضح؟ وضح لك؟ هم يقولون يثبت المجال إلا الكلام، لكن يختلف الكلام نفسه. المعتزلة هم الذين يقول الكلام مخلوق، فرق لا تخلق، لكن تبقى مثلا نقاش من الأشاعرة وأهل السنة في مسألة الفرق بين الكلام النفسي والعبارة والحكاية، أنهم يقصدون بالكلام النفسي إما العبارة وإما الحكاية. أما أهل السنة يقولون هو كلام حقيقي تكلم الله به بحرف وصوت كما بينت لكم هذا في مضى، فلا تخلقوا، يثبت الكلام. عرفت؟ الطريق التاسع واضح، إذا ما كان واضح مستعد كما قلت لكم نبدأ. نعم، والمراد أمام من كان معه، يعني قد يكون هو بنفسه ومن كان معه، لأنه بنفسه لا يستطيع أن يرد. واضح؟ وهذا أيضا فيه بحث، يعني سأذكر الآن في مبحث آخر إذا أردت، لأن يا هامان ابن لي صرحا هذا قول من